وقال تعالى إن الله معلكم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الله تعالى سيل على الكافرين وزوج لهم العذاب اللي هو السعير خالدين فيها أبدا. إن تذكر كلمة أبدا هذاك راه دائم خلاص. لا يجحدون لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما يوجد فيها لا معين ولا اللي ينصرهم ولا شفيع ولا شيء. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ندموا لكن لا ينفع الندم. ها كنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يصفي لنا الرسول احنا وانا الشيطان وانا الهوى ديالنا حتى وقعنا في هذه المصيبة. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ويلتحق في لمن في اليوم الآخر. احنا قلنا ثلاثة لمن في اليوم الآخر البعث والحساب ويلتحق بالإيمان في اليوم الآخر. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل أولا فتنة القبر. فتنة معناه اختبار في القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. يا قالك سيدي تيكتبوا الناس بلادنا تيكتبوا الفقيه تيكتب واحد الأوراق كرميوها له داخل الكفن ديالو قالك باش يجاوب منين زعما بغا ينقل حتى هو شافوا الناس ينقلوا في المدرسة بغا ينقل يعني من يبدا يسولوه يجب سميتو يقول لهم الله ربي والإسلام دين محمد النبي. ايش هذا الزور هذا بهتان. وكذلك هذا اللي تيجلسوا منين تي يموت شي واحد برجواجي شوية وهذاك الخطاي الكبير اللي عنده الجاه شوية تيخلي الناس تيمشيو تيمشي فوق القبر تيقول له تذكر اليوم الذي كنت فيه مؤمنا وكذا تذكر لا اله الا الله. واش تم عاد يذكر اذا كان عايش عليها الان راه يقولها. اذا كان مسلم راه يقول الله الاسلام ديني. اذا كان تيتبع النبي هو هذا. اذا كان يتبع سبا اهل لولا الله مالي راه يقول الله مالو. كل شيء بالتدريب. من عاش على لا اله الا الله مات عليها ومن مات عليها بعث عليها. فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فيقول ربي الله الذي اعبده هو الله وديني هو الاسلام لا اعترف لا بدين الاسلامية ولا اليهودية ولا بدع ولا شيء ومحمد ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا أتبع غيره ولا أقدم كلام الغير على كلامه. ومعنى هذا اللي كيقدم الكلام ديال العلماء وديال الناس وديال الشيوخ الطريقة على كلام النبي وكلام الله راه ما غاديش ينطقوا راه المصير ديالهم ما يكونش مزيان. ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها يقول من ربك وما دينك ومن نبيك ها ها لا أدري سمعت الناس يقول شيء فقلت وش أنا أسمعكم ما أسمع الناس قالوا يا الله قلت هذا من الناس. ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقول شيء فقلت هو يضيق قلنا قبل النعيم المؤمن يوسعوا له القبر مد البصر يفتحوا له باب الجنة إلى آخره. وهذا يضيقوا عليه القبر يتهرس بلوع ديال صدره ويضربوه بواحد العامود ديال جهنم لو ضرب به جبل ضخم لسرق رابع وتيغص 70 درع في الارض. هذه يجبدوه باللقاط الا من عرف الله اعلم. وهكذا عذبه يفتحوا باب جهنم يجيه الله بدياله الى يوم القيامه او يغفر الله ذاك الشيء اللي باقي له عاود ينتهي العذاب. لأن كاين الإنسان الآن اللي باقي له شوية ديال السيئات يبغى الله تعالى يرحمه تيشدد عليه خروج الروح والمسائل وكذا وإلى آخره. مهم من أن تنتهي المعاصي إلا في القضاء وبعده يغفر الله له وخلاص.